بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الاستنجاء بالحجارة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا، ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتيني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستنجاء، باب الاستنجاء بالحجارة، باب الاستنجاء بالحجارة. الاستنجاء هو من النجو وهو القطع، ويكون بالماء، وهذا هو الغالب في استعماله فيه، ويكون بالحجارة، ويقال للإنقاء أو إزالة أثر الخارج بالحجارة يقال الاستجمار، يعني استعمال الحجارة أو استعمال الجمار التي هي الحجارة في إزالة أثر الخارج من الإنسان. فالاستنجاء هو من القطع، والمقصود من ذلك قطع أثر الخارج إما بالماء أو بالحجارة، ويقال للماء استنجاء في الغالب، وقد يقال ويقال لقطعه بالحجارة استنجاء كما أشار كما هو في ترجمة المصنف، ويقال له أيضا استجمار، يعني أخذ من من من من من من من اسم الأشياء التي يقطع بها الخارج. والاستنجاء يكون بقطع أثر الخارج، يكون بالماء ويكون بالحجارة، ويكون بالحجارة. وإذا وجد ماء فيعني فإنه يغني عن الحجارة، وإذا لم يوجد الماء واستعملت الحجارة فإنها يحصل بها قطع أثر الخارج. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فاتبعه أبو هريرة رضي الله عنه، فكان لا يلتفت، فقال: من هذا؟ قال: أبو هريرة. قال: ابغني أحجارا، يعني ابغني يعني اطلب لي أو أحضر لي، أو أنني أريد أن تحضر لي حجارة. ابغني أحجارا ولا تأتيني بروثة ولا عظم، ولا تأتيني بروثة ولا عظم. فأخذت حجارة ووضعتها في ثوبي وألقاها عنده صلى الله عليه وسلم، وعندما فرغ من قضاء حاجته أتبعه بها، يعني أتبع أثر الخارج بهذه الحجارة وأزال أثر الخارج بالحجارة. وهذا يدل على أن إزالة ما أثر الخارج من إنسان، كما أنه يكون بالماء كما مر بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون بالحجارة كما جاء في هذا الحديث، وهذا الذي جاء في هذا الحديث فيه ذكر أنه لا يأتيه بعظم ولا روث، وذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن العظم إنما هو طعام إخواننا من الجن، والروث إنما هو علف لدوابهم، إنما هو علف لدوابهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن لا يأتي بالروث الذي هو يكون طعاما أو علفا لدواب الجن، وكذلك لا يأتي بالعظم الذي يكون طعاما لهم، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث. قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان تبع أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يعني لخدمته، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته ويعني مساعدته في الأمور التي يحتاج إليها، وهذا يدل على فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ونبلهم وحرصهم وتنافسهم في خدمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اتبعته النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت. نعم، كان في مشيه لا يلتفت عليه الصلاة والسلام. نعم، فدنوت منه. نعم، فقال ابغني أحجارا أستنفض بها. أستنفض بها، أستنفض بها يعني أنه يعني يستنجي بها أو يستجمر بها أو يزيل أثر الخارج يعني بها. نعم، قال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه. نعم، ولا تأتني أو نحو هذه العبارة يعني. نعم، ولا تأتني بعظم ولا روث. نعم، ولا تأتني بعظم ولا روث، هذا لما ذكر له الحجارة وخشي أنه يعني قد يأتي بشيء يعني لا يريده وهو الحجارة والروث، لأنه قد يجدها ولا يجد الحجارة ويجد بعض الحجارة ويجد يعني بعض العظم والروث، فأرشده إلى أن لا يأتيه بشيء من الحجارة من العظام ومن الأروات. نعم، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، يعني أحجار يعني عدد من الأحجار يعني بطرف ثيابه، يعني أنه جعلها بطرف ثوبه فنثرها عنده أو ألقاها عنده صلى الله عليه وسلم. نعم، فوضعتها إلى جنبه. نعم، وأعرضت عنه. فوضعتها إلى جنبه يعني جاءه من الخلف وضعها إلى جنبه وأعرض عنه، انصرف عنه حتى لا يكون حوله وهو يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فلما قضى أتبعه بهن، يعني فلما قضى حاجته أتبع أثر يعني أتبع ذلك بهن أي بهذه الحجارة، بمعنى أنه أزال أثر الخارج بهذه الحجارة الذي هو الاستجمار أو الذي هو الاستنجاء بالحجارة كما ترجم له البخاري، أي من القطع، لأن النجو هو القطع وهو قطع أثر الخارج بالحجارة. نعم، قال حدثنا أحمد بن محمد المكي. نعم، عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي. نعم، عن جده. نعم، سعيد. عن أبي هريرة. نعم، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتيه بثلاثة أحجار وهذا يدل على يعني على الإيثار يعني بالأحجار عند قضاء الحاجة، وقد جاء من استجمر فليوتر، وهذا من الآداب ومن الأخلاق الكريمة يعني استعمال الوتر يعني في أمور متعددة، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ائتني بثلاثة أحجار، قال فالتمست فوجدت حجرين وأتيت بروثة، وأتيت بروثة يعني بدل الحجر الثالث، وكأن الأرض يعني ليس فيها أو ما حصل فيها حجارة، فحصل حجرين وأتى بدل الحجر الثالث بروثة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رماها وقال إنها ركس، وجاء في بعض الروايات أنه طلب منه ثالث وأنه يعني قال ائتني بثالث، فيعني فهذا يدل على أن الروث لا يستعمل، وقال هنا إنه ركس، وقيل يعني معنى ذلك أنه رجس يعني أنه نجس. ولعل ذلك أنه كان يعني أنه جاء في بعض الروايات لا أتذكر الآن يعني مدى صحتها أنها روثة حمار. ومن المعلوم أن روث الحمار أنه نجس، وذلك بخلاف ما يؤكل لحمه كالبقر يعني والإبل، فإن روثها طاهر وليس بنجس، وهو الذي يعني يقال فيه أو يصدق عليه أنه علف الدواب، وكذلك العظام التي هي عظام يعني ما يؤكل لحمه أنها تكون علفا أنها تكون طعاما للجن. فقال إنها ركس، ودل هذا على أن الروث أنه لا يستعمل سواء كان نجسا أو سواء كان طاهرا، فإنه لا يستعمل إذا كان نجسا لنجاسته كروث الحمير، ولا يستعمل إذا كان من مأكول اللحم لكونه علفا، لكون الروث علفا لدواب الجن، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ما ترجم له المصنف من الاستنجاء بالحجارة وقطع أثر الخارج بالحجارة، ودال أيضا على ما دل عليه الحديث السابق من أن الروث أنه لا يستعمل، وإن كان مما لا يأكل لحمه فهو نجس، وإن كان مما يأكل لحمه فهو من أجل أن أنه يكون طعاما لعلف طعاما وعلفا لدواب الجن، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ الحديث. قال رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه يقول عن عبد الله نعم عبد الله مسعود نعم أنا قلت أبو هريرة أنا خطأ يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وهذه يعني هذا يعني حديث ابن مسعود يعني فيه أنه ما قال له أنه لا يأتيه بروث ولا عظم كما قال لأبي هريرة، ولهذا أتى بهذا اجتهادا منه لأنه ما وجد إلا حجرين، فظن أن الروث أنه يقوم مقام الحجارة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الروث وأخذ الحجرين. نعم انتهى. قال حد نعم. نعم قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين عن زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود. أبو إسحاق يروي الحديث من طريق أبي عبيدة ويرويه من طريق عبد الرحمن بن الأسود، ومن المعلوم أن رواية أبي عبيد الله عن أبيه منقطعة لأنه لم يسمع منه، فكان عند أبي إسحاق من الطريقين، وعندما حدث بالحديث لزهير بن معاوية قال ليس أبو عبيدة ذكره، يعني أنه الآن لا يرويه عن أبي عبيدة، وإنما يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود، يرويه عن عبد الرحمن الأسود، فهو مستحضر للطريقين وذكر الطريق الأولى التي فيها انقطاع بأنه يعني لا يرويها الآن، ولا يعني يرويها لزهير بن معاوية، وإنما يروي الحديث له من طريق عبد الرحمن بن الأسود، من طريق عبد الرحمن ابن الأسود. فإذا أبو إسحاق عنده الحديث من طريقين، طريق فيها انقطاع وطريق فيها اتصال، وهنا أشار إلى نفي الطريق التي فيها الاتصال وأنه لا يرويه الآن من هذا الطريق لزهير بن معاوية، وإنما يرويه له من طريق عبد الرحمن بن الأسود لأن عبد الرحمن بن الأسود يعني يروي عن أبيه عن مسعود، وأما أبو عبد الله يروي عن أبيه ورواية عن أبيه منقطعة لأنه لم يسمع منه، فهو أشار إلى أنه لا يرويه الآن من هذه الطريقة المنقطعة، وإنما يرويه من الطريقة المتصلة. ثم إنه يعني هذه الرواية أو هذا الإسناد ليس فيه التصريح بسماعه من عبد الرحمن بن الأسود، وإنما قال وإنما ليس أبو عبيد ذكره، ليس أبو عبيد ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، نعم، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، يعني أنه ذكره عن أبيه. ولما كانت هذه الرواية ليس فيها تصريح بالسماع وأنه وهو مدلس، فيعني يبقى الإشكال من ناحية أن فيه احتمال الانقطاع، أتبعه بعد ذلك بالرواية التي فيها التصريح، تصريح أبي إسحاق من عبد الرحمن بن الأسود، أتبعه ذلك برواية فيها التصريح بروايته، يعني فيكون على ذلك متصلا. وأمن التدليس لوجود التصريح بين أبي إسحاق وبين عبد الرحمن بن الأسود، ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه نعم، أنه سمع عبد الله، نعم. الطريقة الثانية هذه في بعض النسخ، نعم، وقال إبراهيم بن يوسف، نعم، عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن، نعم، هذا هو المقصود من أجل قوله حدثني عبد الرحمن، لأن الأولى ليس فيها تصريح بالتحديث والسماع، والطريقة الثانية فيها التصريح بالتحديث، وعلى هذا فيكون إبراهيم ابن يوسف ابن أبي إسحاق، يعني إبراهيم ابن يوسف ابن أبي إسحاق يعني يروي عن أبيه عن وقال إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق، نعم، عن أبيه يعني عن جده، عن أبيه يوسف ابن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق، في نفس الطريقة الثانية التي فيها عبد الرحمن الأسود، ولكن فيها أن جده عبد الرحمن أبي إسحاق قال أخبرني عبد الرحمن الأسود، فصار حصل التصريح بالسماع فأمن التدليس. عليه كل الإسناد الأول كلهم كوفيون، نعم، أبو عبيدة عن أبيه، نعم، لا الأسناد الأول أبو نعيم كوفي، أبو معاوية جماعة كوفي، وأبو إسحاق كوفي، عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، نعم، عن عبد الله، نعم، وكذلك طريقة الأول ذاك الذي فيه منقطع، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. ثم قال: باب الوضوء مرة مرة. باب الوضوء مرة مرة يعني لكل عضو، يعني معناه يستعمل مرة واحدة أو غرفة واحدة للعضو الواحد. وقد سبق أن مر التفصيل هذا الحديث، يعني عن ابن عباس أنه يعني ذكر غرفة غسل بها وجهه، وغرفة غسل بها اليمنى، وغرفة غسل بها اليسرى، وغرفة يعني غسل بها الرجل اليمنى، وغرفة غسل بها الرجل اليسرى. فهذا في تفصيل لما جاء في هذا الحديث، وأنه توضأ مرة مرة، وهذا هو الأقل، وهذا الذي يحصل، هذا اللازم الذي لا بد منه، والذي يحصل به الإجزاء، وإذا حصل إخلال به فإن الوضوء لا يصح. والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا المرة المرة هذا هو الواجب الذي لا بد منه، والاثنتين والثلاث هذه من الإسباغ الذي هو مستحب ومندوب وليس بمتعين ولازم، وإنما اللازم أن يتابه مرة مستوعبة للعضو، يعني يغسل العضو مرة واحدة مستوعبة له بحيث لا يبقى منه شيء لم يصل إليه الماء، وبذلك يكون حصل الواجب الذي لا بد منه في الوضوء، الواجب الذي لا بد منه الوضوء. فإذا أضاف إلى ذلك اثنتين أو ثلاثا فإن هذا من قبيل المندوب. وكذلك أيضا جاء ما يدل على أنه يمكن أن يكون بعضه، يعني أنه لا يلزم أن يكون كله على نسق واحد، بل يمكن يكون بعض الأعضاء اثنتين وبعضها يكون ثلاث، كل ذلك سائر، يعني لا يقل عن ثنتين ولا يزيد عن ثلاث، و يعني وله أن يأتي يعني بالنسبة للأعضاء ليست على نسق واحد، يمكن أن يكون بعضها اثنتين وبعضها ثلاث، كل ذلك سائر. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي عن سفيان، سفيان هو ثوري، عن زيد بن أسلم. نعم. عن عطاء بن يسار. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد: باب الوضوء مرتين مرتين، يعني لكل عضو، يعني معنى أنه يغسله مرتين، يغسل وجهه مرتين ويده اليمنى مرتين ويده اليسرى مرتين، ويمسح مرة واحدة على رأسه، ويغسل رجله اليمنى مرتين ورجله اليسرى مرتين، هذا مرتين مرتين، يعني لكل عضو مرتين مرتين لكل عضو من أعضاء الوضوء. وهذا كما قلنا هو المستحب، أو هذا من المستحب الذي هو ما زاد على المرة الأولى، سواء كان الزيادة مرة واحدة أو مرتين، المرة الأولى واجبة والأولى والثانية مستحبة والثالثة مستحبة، الثانية فيها إسباق والثالثة فيها إسباق، الثانية فيها إسباق والثالثة فيها إسباق، وهما مستحبتان، والأولى لازمة متعينة واجبة لا يصح الوضوء بدون استيعاب جميع الأعضاء فيها، أي المرة الواحدة. فذكر حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أي لكل عضو، فدل على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كما ثبت عنه المرة الواحدة فقد ثبت عنه المرتان وكذلك الثلاث. نعم. قال حدثنا حسين بن عيسى. نعم. عن يونس بن محمد. نعم. عن فليح بن سليمان. نعم. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. نعم. عن عباد بن تميم. نعم. عن عبد الله بن زيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني استعمال كل عضو غسله ثلاث مرات، غسله ثلاث مرات، وهذا هو أعلى الإسباغ، هذا هو أعلى الإسباغ الذي هو ثلاث مرات، يعني مرتين ويليه الثلاث ولا يزاد على ذلك، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عثمان، عن عثمان بن عفان، عن حمران مولى عثمان، عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء أو دعا بوضوء فتوضأ فتمضمض واستنشق وغسل يعني وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ومسح برأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، فهذا فيه التثليث يعني في أعضاء الوضوء، وهو كما ترجم له المصنف في قوله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ولا يزاد على ذلك، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان رضي الله عنه، وهذا الإسناد مدنيون. قال وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. الحديث الأول في يعني ما توضأ عثمان رضي الله عنه ذلك الوضوء، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا الأول إيه؟ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ثم صلى ركعتين يعني يعني بعد أن توضأ، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا توضأ فإنه يسن له أن يصلي ركعتين، وهذه يقال لها سنة في الوضوء. ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، والمقصود من ذلك الصغائر هي التي تكفرها الأعمال الصالحة، وأما الكبائر فإنها تكفرها التوبة، الكبائر إنما تكفر بالتوبة. ومن صلى يعني تائبا من جميع الذنوب والمعاصي فإنه يحصل بذلك تكفير الصغائر والكبائر، لأن هذه بالعمل الصالح وتلك بالتوبة، وأما مجرد الأعمال الصالحة بدون توبة فإنها لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاتكم، وجاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا التكفير المطلق يعني ليس للكبائر والصغائر وإنما هو للصغائر فقط، لأنها هي التي تكفرها الأعمال الصالحة، أما الكبائر فتكفرها التوبة. وهذا مضطرد في كل ما يأتي من الأحاديث التي فيها ذلك مثل هذا الفضل، مثل ما جاء في الحج يعني في من الفضل أن من حج يعني الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، يعني الحج المبرور الذي يعني يكون فيه ليس له جزاء الجنة إذا كان الإنسان تائبا من جميع الذنوب والمعاصي، تائبا من جميع الذنوب والمعاصي. وأما إذا كان هناك كبائر وهناك في الحج الإنسان مصر على كبائر إنه لا يقال ليس هذا يقال حج مبرور، وليس يعني صاحبه يعني يكون بمجرد حجه من أهل الجنة، وإنما يكون الذي أتي به على وفق الشرع وقد اجتنب فيه الكبائر. أما الصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة. قال الثاني وقال وعن إبراهيم نعم قال صالح بن كيسان وعن إبراهيم اللي في الإسناد الأول إبراهيم بن سعد نعم وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان نعم قال ابن شهاب نعم ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. وهذه طريقة أخرى يعني عن إبراهيم بن سعد من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة، وليست الطريقة السابقة، يعني هذا يبين وأنه جاء من طريق وأنه جاء فيها يعني هذا اللفظ الذي هو أنه لما توضأ وقال أنه قال لولا آية من كتاب الله يعني ما حدثتكم بهذا الحديث، ثم قال من قال صلى الله عليه وسلم لفظ الحديث. يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. يعني لا يعني لا, لا يتوضأ الإنسان ويحسن وضوءه ثم يصلي إلا غفر له ما بين تلك الصلاة ما غفر له حتى إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. ما بينه وبين الصلاة التي بعدها يعني معناها أنه يعني يغفر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها التي تليها يعني. ومعلوم أن هذا كما عرفنا أيضا في الصغائر وليس في الكبائر. نعم. قال عروة والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. نعم. قال والطريق الثاني هو متصل بالإسناد الأول. نعم. قال رحمه الله باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. ثم ذكر الاستنثار. والاستنثار هو يعني هو بعد الاستنشاق لأن هناك استنشاق واستنثار. استنشاق وهو جذب الماء بالأنف ليدخل والاستنثار هو إخراجه بعد دخوله يعني معناه إذا تنظف المكان بهذا الماء الذي استنشق فإنه يخرج وتخريجه يقال له استنثار يعني ينثره ويخرجه يعني يجذبه بالنفس ويخرجه بالنفس أيضا يخرجه بالنفس فيكون بذلك يعني تنظف ذلك المكان الذي هو الأنف لأن المقصود من الاستنثار من الاستنشاق والاستنثار هو تنظيف الأنف وذلك أنه إذا حصل تنظيف الأنف فإنه تكون القراءة يعني وخروج القرآن من خارجها يعني واضحة جلية بخلاف إذا كان الأنف يعني في شيء من الأوساخ فإنه لا يحصل إخراج قراءة القرآن على الوجه الذي ينبغي لأن وجود يعني شيء في الأنف يعني لم يخرج ولم ينظف الأنف فإنه ذلك يؤثر على القراءة فيكون المشروع في الوضوء أن الإنسان يستنشق ويستنثر يستنشق الماء يجذبه إلى داخل أنفه وينثره وسواء يعني أخرجه باستعمال اليد وبمساعدة اليد في إخراجه أو بالنفس الذي يكون فيه إخراجه هذا هو المقصود بالاستنثار وهو متصل بالاستنشاق لأن أحيانا يذكر الاستنشاق وأحيانا يذكر الاستنثار وكل منهم مطلوب مع الآخر فإذا ذكر الاستنشاق معناه فيه معه استنثار وإذا ذكر الاستنثار معه استنشاق لأن الاستنثار ما يكون إلا بعد الاستنشاق لا يكون الاستنثار إلا بعد وجود الاستنشاق لأن الاستنشاق جذبه للداخل والاستنثار إخراجه فإذا المقصود يعني من ذلك هو الجمع بين الأمرين يعني يستنشق ويستنثر لأن المقصود من ذلك تنظيف الأنف. نعم. ومن استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر يعني معناه أنه عند الاستجمار أن الإنسان يوتر يعني يأتي بثلاثة أحجار. نعم. يعني يوتر بثلاثة أحجار أو خمسة أحجار إذا لم يحصل إنقاء بالثلاثة يعني يكون على وتر. نعم. يقول باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في أحاديث لهم أقول جاء في أحاديث لهم يعني جاء في أحاديث لهم يعني مثل ما جاء أبي هريرة. قال حدثنا عبدان. عبدان هو لقب لعبد الله بن عثمان المروزي. عبدان لقب وصاحب اللقب عبد الله بن عثمان المروزي. وهذا اللقب من الذي فيه نحت، لأن الألقاب أحيانا تكون منحوتة من الأسماء، فعبد الله يعني نحت منه أوخذ منه لقب عبدان، كما أنه أيضا يؤخذ لقب عباد، لأن عبد الله يعني بعض يعني من يلقب عباد إنما اسمه عبد الله، فهو يعني لقب منحوت من الاسم أو مشتمل على حروف الاسم، وهذا يعني موجود مثل عبد الرحمن بن عثمان عبد الرحمن إبراهيم دمشقي يقال له دحيم، عبد الرحمن مأخوذ من عبد الرحمن وقال له دحيم، فالألقاب أحيانا تكون من الأسماء. وعبد الله الذي معنا هو عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري، هو اسمه عبد الله بن عثمان. ومعرفة الألقاب لها فائدة، ولهذا يعتبرونها نوع من أنواع علوم الحديث، لأن الإنسان إذا عرف الاسم وعرف اللقب لا يلتبس عليه الأمر فيما إذا ذكر مرة بلقبه ومرة باسمه، وإذا كان لا يعرف يظن أن شخص واحد شخصين، يظن عبدان اسم وعبد الله بن عثمان اسم آخر شخص آخر، لأن فائدته لا يظن الشخص الواحد شخصين، يعني معرفة فائدة الألقاب ومعرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة فإن الذي لا يعرف يظن أن هذا غير هذا، والواقع أن هذا هو هذا. فهذه فائدة معرفة الألقاب، فائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين. ومن الألقاب ما يكون منحوت ومنه ما ليس منحوت، مثل الأعمش والأعرج، هذه ما لها علاقة بالنحت، هذا عبد الرحمن بن هرمز وهذا يعني سليمان وهذا سليمان بن مهران. فمن الألقاب ما يكون بالنحت من الاسم، وبعضها ما لا صلة له بحروف الاسم، ما لا صلة له بحروف الاسم. عن عبد الله. عبد الله هو ابن مبارك المروزي، يعني كلهما مرزيان. نعم. عن يونس. يونس ابن يزيد الأيلي. عن الزهري. نعم. عن أبي إدريس. عن أبي إدريس الخولاني هو عائد الله. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ثم ذكر باب الاستجمار وترا. باب الاستجمار وترا يعني هناك ذكر الاستنثار في الباب السابق، وهنا ذكر الإيثار بالاستجمار، الإيثار بالجمار عندما يستجمر. والحديث يعني في الحديث السابق نفس ذكر الاستجمار، ومن استجمر فليوتر، ولكنه رحمه الله على عادته في ذكر التراجم المتعددة والاستدلال عليها بأحاديث تدل على تلك الموضوعات التي أراد بيان الحكم عليها. ولهذا كان البخاري رحمه الله يفرق الأحاديث على الأبواب، لأنه أراد أن يكون كتاب رواية ودراية، فجمع بين الحديث والفقه، ولهذا يقولون فقه البخاري في تراجمه، لأنها تدل على عناية وعلى يعني تمكن يعني في الحديث كما أنه متمكن في أنه متمكن في الفقه كما أنه متمكن في الحديث، ولهذا كان كتابه جامعا بين الرواية والدراية، بين الرواية ذكر الحديث وسوقها بأسانيدها ومتونها، ودراية بكونه يترجم تراجم ويأتي بالأحاديث مفرقة ومقطعة من أجل أن يكون كتابه جامعا بين الفقه والحديث، جامعا بين الرواية والدراية. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وفيه الاستنشاق والاستنثار، يعني قال يجعل في أنفه، هذا هو الاستنشاق، لأنه جعل في أنفه يعني شيئا استنشقه ثم إنه يخرجه، لأن المقصود من ذلك التنظيف، فيدخل الماء يعني طاهرا نظيفا فيخرج يعني به ما يعني علق به من أوساخ من داخل الأنف. فهذا فيه ذكر الاستنشاق مع الاستنثار، يعني يجعل في أنفه، يجعل أنفه في كونه يستنشقه ويدخله إلى الداخل ثم يخرجه. والحديث السابق فيه ذكر الاستنثار بدون الاستنشاق، وهنا فيه الجمع بينهما. نعم. ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر، وهذا هو محل الشاهد، وهذا نفس لفظ الحديث السابق، ومن استجمر فليوتر. نعم. ومن قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا أيضا في أدب من آداب الوضوء، وهو أن الإنسان إذا قام من نومه فإنه لا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا، قال أن يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا، فقال فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، يعني لا يدري ماذا حصل لها. وقد يكون يعني الإنسان في حال نومه يعني مس يعني شيئا من الأشياء التي يكون فيها شيء من التلوث، ويحتاج إلى أن ينظفها، وأن يعني لا يدخل يده بالماء الذي هو طاهر يريد أن يتوضأ منه. وهذا يعني هذا الأدب مطلوب في جميع الأحوال، مطلوب في جميع الأحوال حتى لو لم يكن قائما من النوم، يعني مثل الحديث الذي مر بنا، حديث عثمان رضي الله عنه أفرغ، قال يعني حديث عثمان الذي مر بنا، إيش قال عثمان فيه في أوله؟ فغسل يديه، أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات. هذا فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، يعني حتى لم يكن قائم من النوم، حتى يعني هذا الأدب مطلوب سواء قام من النوم أو لم يقم من النوم، لكنه آكد إذا كان من النوم، وآكد إذا كان في النوم الطويل مثل نوم الليل، لأنه جاء في بعض الحديث أين باتت، ومعلوم أن البيتوتة إنما تكون في الليل، البيتوتة استعمالها إنما يكون في الليل، ولكن الحديث مطلق هنا، قال يعني والإنسان قد يعني يحصل له في نومه، وقد يكون يعني ينام في النهار مثل نوم الليل أو قريب من نوم الليل، وقد يكون بعض الناس أيضا يعني ما ينام بالليل وينام بالنهار، فيعني يكون الإنسان عندما يقوم من نومه في جميع الأحوال ليلا أو نهارا فإنه يغسل يديه خارج الإناء، يغسل يديه خارج الإناء. وكذلك أيضا لو لم يكن قائما من نوم كما جاء في حديث عثمان المتقدم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، في وضوئه يعني في الماء الذي يتوضأ منه، يعني لأنه كان يتوضأ في أواني، يعني قال يدخلها في وضوءه يعني في الإناء الذي فيه الماء الذي يتوضأ منه. نعم. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، أحدكم لا يدري أين باتت، قد يكون حصل يعني لها شيء بأن وضعها في يعني على فرجه أو على دبره وعلق بها شيء أو اتصل بها شيء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان، وهو لقب على صيغة الكنية، وليس بكنية، هو أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، ولقبه أبو الزناد، وهو لقب على صيغة الكنية، مثل أبو هريرة، يعني هو يعني كنية ولكنها يعني يكنى بأبو هريرة، ولكنه يعني هو لقب. نعم. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج لقبه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. إسناد مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفر سافرناها في سفر. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. ثم ذكر باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. ولا يمسح على القدمين. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، يعني أن فرض الرجلين الغسل إذا كانتا مكشوفتين، وأما إذا كانتا مغطات بما يغطي الكعبين كالخفاف أو الجوارب، فإن الإنسان يمسح عليهما إذا أدخلهما على طهارة. إذا أدخل رجليه في الخفين أو في الجوربين على طهارة فإنه يمسح، يعني يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانتا مكشوفتين فحكمهما الغسل وليس المسح. حكمهما المسح وليس الغسل وليس المسح. ولهذا يعني الرسول ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو أنهم كانوا ينتظرون، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانوا يعني وقد تأخر عنهم وكانوا ينتظرونه، فلما يعني ضاق الوقت عليهم أرادوا أن يتهيأوا للصلاة فأسرعوا يتوضؤون، فحصل من بعضهم أنه لم يصل الماء إلى عقبيه، فصارت أعقابهم تلوح، يعني أنه ما وصل إليها الماء وصارت على هيئتها التي هي عليها حيث لم يصل إليها الماء، لأنه يتبين المكان الذي يتوضأ والذي غسل والذي لم يغسل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل في قدمه لمعة لم يصل إليها الماء أمره بالوضوء والإعادة، لأنه لا بد من الاستيعاب للعضو، لا بد من الاستيعاب للعضو. فكانوا يمسحون يعني يغسلون غسلا خفيفا، يعني كانوا يغسلون غسلا خفيفا، ويعني وذلك أن الوقت يعني أرهقهم، ولكن حصل من بعضهم أن الماء لم يصل إلى عقبيه، والعقبان هما ما وراء الكعبين من الخلف المنخفض الذي يعني يكون وراء الكعبين في القدمين، هذه هي العقاب، فكانت تلوح بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل العقاب من النار، ويل العقاب من النار. فدل على أنه لا بد من الغسل، وأنه لا يكفي المسح، أنه لا يعني يكفي المسح الذي لم يستوعب، وأما الغسل الخفيف الذي يستوعب فهذا هو الأقل المجزي. ولهذا يقال للغسل الخفيف يقال المسح، ويقال يعني تمسح فلان يعني توضأ وضوءا خفيفا، يعني فلا يمسح القدمين المسح الذي يعني لا يستوعب القدم، وإنما يعني يغسلها حتى يكون مستوعبا، سواء كان مرة واحدة التي هي الأقل المجزئ، أو ما زاد على ذلك التي هي الاثنتين والثلاث، كما سبقت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار دل هذا على أنه يجب غسل العضو جميعا، وأنه لا يكفي أن يعني يمسح بعضه أو يغسل بعضه دون بعضه، وأنه لا بد من استيعابه في الغسل. وما جاء من التعبير في بعض الروايات وبعض الأحاديث ذلك المسح المقصود به الغسل الخفيف، لكن الغسل الخفيف الذي لا يستوعب لا يجزي، وإنما الذي يستوعب هو الغسل الذي يكون مستوعبا ولو كان يعني غسلا خفيفا. وقيل يعني في الرواية القراءة الثانية التي في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بأن المقصود من ذلك المسح الذي هو الغسل الخفيف، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك يعني بالقول وبالفعل، فإنه أرشد عليه السلام إلى الغسل، والقرآن جاء بذكر الغسل. وإذا عن القراءة الثانية التي فيها عطف الأرجل للجر بعطف الجر الأرجل وأنها معطوفة على على على الرأس، فليس المقصود أنها يفعل بها كما يفعل بالرأس، وإنما المقصود ذلك الغسل الخفيف الذي جاء بيانه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حق الذين أو بعض الأشخاص الذين لم يصل الماء إلى عقابهم وإلى العقاب من النار، وقال للذي وجد أو رأى في قدمه بقعة أو لمعة لم يصبها الماء فأمره بالإعادة، يعني إعادة الوضوء وإعادة الصلاة إذا كان صلى بتلك أو بذلك الوضوء يعني صلاة. أقرا الحديث. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني أدركهم الرسول وصل إليهم وقد أرهقهم العصر، يعني أنه ضاق عليهم الوقت، ضاق عليهم الوقت، ولهذا توضأوا يعني توضأوا واستعجلوا في الوضوء حتى يعني أنهم يعني غسلوا أرجلهم غسلا خفيفا، لم يستوعب بعضهم يعني غسل الرجلين وبقيت العقاب يعني تلوح بياضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار، وهذا يدل على وجوب غسل الرجلين واستيعابهما، وأن ما جاء في القراءة الجر المقصود به الغسل الخفيف الذي يكون مستوعبا، وفيه دليل على أن يعني الإخلال يعني بالأمور الواجبة أنه يعني يعرض صاحبه العقوبة، ولهذا قال ويل العقاب من النار، يعني إما المقصود أصحابها أو أن نفس المكان هو الذي حصل فيه فإنه يحصل له العذاب، يعني العذاب في النار، وسواء كان حصل للمكان نفسه أو لصاحبه فالعذاب حاصل والعقوبة يعني حاصلة، وهذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإخلال بالوضوء، وأن الواجب هو الاستيعاب، وأن المرة الواحدة هي القدر المجزئ بشرط الاستيعاب الذي لا يبقى في العضو شيء ولو كان يسيرا لم يصل إليه الماء. قال وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، يعني نعم يمسحون على أرجلهم يعني يغسلونها غسلا خفيفا، ثم يعني معلوم أن الماء إذا كان الإنسان يتوضأ فقد يعني يحصل منه الإكثار على الرجلين إذا بقي ماء لأنه لم يكن له حاجة به إليه، فقد يحصل، فكان يعني يذكر المسح في الرجلين من أجل أن لا يستهان في أمر الماء وأنه يصب ويراق يعني حيث لم يبقى حاجة، يعني الإنسان إذا توضأ يعني يجتهد أن يكمل وضوءه، لكن إذا غسل وجهه ويديه ولم يبقى إلا الرجلين قد يسكب الماء لأنه لم يكن له حاجة إليه، فجاء ذكر المسح، وأن المقصود بذلك أنهم اغتسلوا وخففوا غسلوا وخففوا الغسل الذي أطلقوا عليه مسح. نعم. فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، فنادى بأعلى صوته حتى يسمعه الناس، يعني قائلا ويل عقاب من النار مرتين أو ثلاثة، يعني كرر ذلك يعني حتى يحصل إبلاغ الناس، حتى يحصل يعني هؤلاء الذين توضأوا ينظرون إلى أنفسهم، وإذا كان أحد منهم لم يستوعب أو بقي في رجله شيء لمس إليه الماء فإنه يكمل وضوءه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن يوسف بن أبي وحشية عن نعم. يوسف بن نعم. ماهك نعم. عن عبد الله بن عمرو نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر المضمضة في الوضوء وعقد لها هذه الترجمة، وقد سبق أن مرت في نفس الحديث الذي يعني تقدم يعني في وضوء عثمان رضي الله عنه وفيه أنه تمضمض، وهنا فيه زيادة يعني أنه تمضمض واستنشق واستنثر، هناك يعني فيها ليس فيه استنشاق ولا استنثر الرواية السابقة فيه فمضمض واستنشق مضمض واستنشق، وهنا مضمض واستنشق واستنثر، لأن الاستنشاق يعني الاستنشاق والانتثار متلازمان، يعني يستنشق يدخل الماء ويستنثر يخرج الماء، وذلك للتنظيف. وهذا يدل على يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق. المضمضة هي كما أن الاستنشاق والاستنثار تنظيف الأنف، فالمضمضة تنظيف الفم. المضمضة إنما تكون لتنظيف الفم، وذلك بأن يدخل الماء في فمه فيحركه في داخل فمه الذي هو المضمضة، ثم بعد ذلك يخرجه فيكون فمه نظيفا بهذه المضمضة، كما أن أنفه يكون نظيفا بالاستنشاق والاستنثار. فالبخاري رحمه الله أورد الحديث حديث ابن عباس حديث حديث عثمان رضي الله عنه من الطريق الأخرى من أجل الاستدلال به على هذه المسألة التي هي المضمضة واستعمالها قبل يعني مع غسل الوجه. ولهذا بعض أهل العلم يعني يقول يعني غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وبعضهم يوجبها، وجمهور العلم على استحبابها وأنها غير واجبة، ولكن الإنسان يحرص عليها ولا ينبغي له أن يتهاون بها ويتركها حتى ولو كانت من قبيل المستحب. نعم. قال حدثنا أبو اليمان هو محمد بن فضل أبو اليمان أبو اليمان الحكم الحكم بن نافع الحكم بن نافع عن شعيب شعيب بن أبي حمزة عن الزهري نعم عن عطاء بن يزيد نعم عن حمران نعم مولى عثمان عن عثمان نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على هدي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. بالنسبة لعدم الاستنجاء بالعظم، ورد أنه طعام إخوانكم من الجن. يقول: إذا كان عظم مما لا يؤكل لحم ما ينبغي، لأنه يعني يصير يعني ما معناه متلوث بالنجاسة، لأنه يعني متلوث بالنجاسة، يعني إذا كان لا يؤكل لحم مثل عظم الحمار

ما يكفي. أما إذا كان أنه لم يدخل الصلاة ومسح ولم يحتاج إلى أنه يذهب إلى الماء لا بأس يكفي. لكن لابد أن تكون دخوله في الصلاة دخل تذكر الإحرام وهو كامل الوضوء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.